بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الإشراقات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: باب فضل الزهد في الدنيا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث في هذا الباب موصولا بما تقدم من أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا، وهو يعني التقلل من أمر الدنيا لأنها فانية ومتاعها متاع قليل، وهي متاع الغرور، كما ذكر الله عز وجل. فهذه الدنيا بأكملها لا تساوي شيئا في ميزان الآخرة إلا من اتخذها وسيلة ومزرعة للآخرة، أما متاعها وما فيها فهو أمر قليل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا، ولو شاء لجعل ملكا من ملوك الدنيا، جعل ملكا من ملوك الدنيا يأتيه ما يشاء منها، ولكنه رضي منها بالقليل صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها، كالمسافر الذي يأتي إلى شجرة فيستظل بها حاجته ثم يغادر ذلك الظل وتلك الشجرة. فهذه الدنيا منزل يقطعه الإنسان وينزله ثم يغادره، لا ليعمرها وإنما ليعبرها، لا ليعمرها وإنما ليعبرها، ليمر بها. فمن وفق إلى عمل صالح في هذه الدنيا واستعمل هذه الدنيا فيما يحبه الله ويرضاه وجعلها وسيلة إلى رضا ربه تبارك وتعالى فقد فاز. ومن رأى أن هذه الدنيا هي الغاية وهي النهاية فقد خاب وخسر. وهذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين الذي اصطفاه الله برسالته وفضله على العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة وإمامها صلوات ربي وسلامه عليه وما في بيته شيء يأكله ذو كبد رطب، يعني لا طير ولا حيوان ولا شيء يأكله ذو كبد رطبة من طير أو حيوان أو غير ذلك أو إنسان، إلا شطر شعير، إلا قليل من الشعير. الشطر يطلق على القليل وقد يطلق على النصف. تقول إلا شطر شعير في رف لي، قليل من الشعير وضعته في رف في مكان مرتفع. تقول فأكلت منه حتى طال علي، أكلت منه، تأخذ قليلا قليلا منه وبارك الله فيه. هذا القليل تقول أكلت منه حتى طال علي. إذا كنت تظن أن هذا يذهب في أكلة وأكلتين، أكلت منه زمنا طويلا جعل الله فيه بركة. تقول فكلته ففني، كالته ففني، يعني لما كالته انتهى. وفيه أحاديث تدل على مثل هذا. قالوا كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل؟ قالوا هذا عند البيع وعند الشراء ينبغي الكيل حتى تعرف كم تشتري، أما هذا فإن من التوكل على الله أن تبقيه كما هو، لأن التوكل قد ينقص إذا كلته. قلت هذا فيه مد أو مدين يكفيني لثلاثة أيام لأربعة أيام ليوم واحد، فيضعف التوكل. تقول فكلته ففني. فإذا كنت لا تريد بيعا ولا شراء ولا شيء مما يحتاج إلى الكيل فدعه، يبارك الله عز وجل فيه. نعم. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. يعني هذا بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الزهد في الدنيا أخذ يبين لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول تقول وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، هذا الذي تركه في البيت. طيب ماذا ترك من المتاع؟ ماذا ترك من المتاع؟ فعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين تقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء في هذه الدنيا. تجد الواحد عنده أموال ويقول ما تركت لأولادي شيء، ويحسب حسابات أخرى من لهم. لا، الله يتولاهم، الله يتولى الأحياء والأموات. فما تقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا عبدا، إما أن يكون اعتقه قبل موته أو أن يكون مات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. النهاية أنه ما ترك عبدا ولا أمة ولا شيئا، ولا شيئا، ما ترك شيئا، يعني لا قليل ولا كثير، إلا بغلته البيضاء، البيضاء التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم، راحلته وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وسلاحه الذي كان يلبسه. ويأتي معنا أنه مات ودرعه وهي من السلاح وهي مرهونة عند يهودي. هذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأقل واحد منا عنده متاع الدنيا، لو وزع على عشرات الأشخاص لوسعهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم تصفه زوجه بذلك، ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا صلى الله عليه وسلم، ولو ترك شيئا لكان ذلك صدقة. معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ولو ترك ما ترك فهو صدقة بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتلمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله. نلتمس. فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منه مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. هذا أيضا بيان لحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما كانوا فيه من قلة ذات اليد، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذاك هو حال النبي قائد الأمة وإمامها وسيدها صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا حال الصحابة أيضا. يقول عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، وجه الله تعالى، لا نريد إلا وجه الله، أي مخلصين لله عز وجل، لا نريد الدنيا. ما هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خرجنا معه نريد شيئا من عرض الدنيا الزائل. نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول: فوقع أجرنا على الله. هاجروا مخلصين لله، لا يريدون عرضا من أعراض الدنيا الزائلة، فوقع أجر. فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، من مات غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن تقسم الغنائم أو يقع له غنيمة يقتسم منها. يقول: ومن هؤلاء مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، قتل يوم أحد مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وترك نمرة، كساء يعني ثوب أو أي شيء، وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجله. يعني هذه النمرة لا تكفي لتكفينه، لا تكفي لتكفينه. فيقول فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. ما يجدون ما يكفنون به موتاهم، فكيف كان يلبسون؟ كيف كان لباسهم؟ وتقدم الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار الذين كانوا لا يجدون ما يلبسون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليهم. هذا هو حال الصحابة وأصحاب الصفة الذين كانوا هنا لا يجدون مأوى ولا يجدون طعاما ولا شرابا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها يقطفها، ومنا من فتح عليه شيء من الدنيا في المغانم أو في غيرها، وكان الصحابة يعتبرون ذلك فتنة، يعتبرون هذا المال على قلته يعتبرونه فتنة ويتخلصون منه. نعم فيهم تجار، لكن كان التجار كعثمان وغيره ينفقون أموالهم في سبيل الله. عثمان جهز جيشا بأكمله ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، البعوضة من أقل الحشرات وهي شيء محتقر، جناح بعوضة ليست بعوضة في خفته وفي حتى لا يكاد يرى. لو كانت الدنيا بأسرها تعدل عند الله جناح بعوضة، أي في قيمتها ما سقى كافرا منها شربة ماء، لأن الكافر ليس له عند الله عز وجل ثواب ولا أجر على ما يقدم، ما يأتي ما يعمل من عمل فيه خير وفيه مصلحة يعطى ثوابه في الدنيا، يعطى ثوابه في الدنيا حتى يلقى الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذه الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب. الدنيا يعطيها الله عز وجل الكافر، قد تجد الكافر غنيا ثريا ذا أولاد ذا مال ذا منصب ذا مكانة، لكن ليس له في الآخرة من خلاق، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أنه بنى للضعفاء والفقراء الدنيا بيتا بأكملها يثاب عليه في الدنيا، يعطى شيء من الدنيا من منصب أو من مال أو من غيره، لكن ليس له في الآخرة من خلاق، فلحقارة الدنيا أعطاه الله عز وجل منها، ولنفاسة الآخرة لم يعطه منها شيئا. الآخرة للمتقين، للمؤمنين، للصالحين، للمؤمنين المسلمين، ومن عداهم فينتهي حياته بالدنيا وليس له في الآخرة إلا العذاب، وليس له في الآخرة إلا النار. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا لا قيمة له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. يقول: الدنيا ملعونة. قال العلماء: معنى ملعونة أي مبغوضة مبغضة، هذا معنى ملعونة، يعني الدنيا مبغضة ليست محبوبة. ملعون ما فيها، هذا الأصل فيها، إلا ذكر الله. ذكر الله من قراءة القرآن، من التسبيح، من مجالس العلم، هذه محبوبة عند الله. وما والا، وما والا ذكر الله من أعمال الخير الصالحة النافعة للمؤمنين، وعالما ومتعلما، وما عدا ذلك فهو مبغض ليس محبوبا عند الله عز وجل. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الضيعة يعني ما يتخذ من مصانع ونحوها ونحو ذلك، هذه هذا المقصود. فترغبوا في الدنيا، تتشبثوا بالدنيا وتتعلقوا بالدنيا وتنشغلوا بها عن الآخرة. مع هذا كل ما ورد في الدنيا من ذم، لكن الله عز وجل قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني خذ بالأسباب، خذ بالأسباب في الدنيا من أسباب الرزق، من أسباب الزواج، من أسباب الولد لآخره. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهي فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. نعم. مر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يصلحون بيتا من خص، إما من سعف أو نحوه، بيت قد بلي، فيصلحون فيه في هذا البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: أما ما هذا؟ فقلنا: قد وهي، لأنه ضعف أو كاد يسقط، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر، الأمر إلا أعجل من ذلك. ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الدنيا كلها لا قيمة لها إذا ما عدت في ميزان الآخرة. كم من يعيش منا؟ أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، يصل إلى 80 إلى 90 إلى 100 إلى 120. قالوا: لم يوجد أحد بعد 120 إلا في النادر القليل، وعلم ذلك عند الله عز وجل. لكن هذه 120 عام لا تساوي يوم من أيام الآخرة، ومن عند ربك كألف سنة مما تعدون، ولا عشر يوم. هذه الدنيا بأكملها لا تساوي عشر يوم. يقال: فلان عمر والله كثير، عاش 100 عام، ماذا عمل؟ الأعمار لا تعد بالسنين والأيام، تعد بالعمل الصالح. فمن الناس من أسلم قال لا إله إلا الله كان كافرا ثم مات، سعادته تكمن في هذا اليوم في هذه الكلمة، لو عاش ما عاش قبل ذلك لا ينظر إليه. من تاب وعمل صالحا، عمل صالحا 10 سنوات 5 سنوات مخلصا صادقا لله، مات على ذلك، هذا هو عمره. أما ما زاد على ذلك مما قضاه في لهو فهو عليه لا له. نعم. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. نعم، لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة في المال وفي النساء. المال فتنة، قد يكون الإنسان فقيرا ليس عنده مال ويعبد الله، وقد يكثر ماله وينشغل عن طاعة الله عز وجل، وقد يظلم حتى يكسب هذا المال، وقد يكسب هذا المال من طريق محرم، من ربا أو من غش أو من مخادعة للناس. فالمال فتنة وهو مغري للإنسان، تجد الإنسان يجد المخارج لنفسه، هذا يجوز أو لا يجوز، وتجده يسأل ما حكم المعاملة الفلانية، تقول له حرام فلا يعجبه، فإذا ذهب إلى شخص وقال لولا هذا حلال أو اختلف العلماء فيها أخذ بما يرى أنه يوافق غرضه. إذن هذا المال فتنة للناس، وقل من ينجو من ذلك. أعطاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، أعطاه الله المال اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. المال فيه سؤالان، السؤال الأول من أين اكتسبت هذا المال، من حلال أم من حرام، لا بد أن تعد جوابا لهذا السؤال، تقول اكتسبته بعمل يدي، اكتسبته من حلال أو اكتسبته من ربا أو من غش أو من مخادعة أو من أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال اليتامى، من أين اكتسبت هذا المال، هذا السؤال الأول. ثم بعد ذلك فيما أنفقته، هل أنفقته في حلال، أنفقته في سبيل خير، أو أنفقته في محرم، أو جعلته عونا على المعصية. هذا السؤال، هذا المال عنه سؤالان، فهو فتنة لبعض الناس، إما أن يفتن في اكتسابه وإما أن يفتن في إنفاقه وإما أن يفتن لأن عنده مال، يتعالى على الناس، يتكبر، ينسى ربه تبارك وتعالى. وهناك من يرزقه الله المال ويرزقه إنفاقه في الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا 4 نفر، فذكر منهم الرجل الذي آتاه الله مالا فهو يتقي الله فيه وينفقه فيما أباح الله، فهذا بخير المنازل وأفضلها. رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه فيما يحبه الله، يبني به مسجد لوجه الله، ينفقه على الفقراء، ينفقه في حلال على نفسه على أولاده، لا ينفق إلا في الخير، فهذا لا شك أنه نعم المال الصالح الذي اكتسبه الإنسان من حلال للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة في المال. نعم. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. نعم. ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، يعني ليس له أن ينفق المال أو ليس له شيء يزيد على ذلك، هذه حاجة الإنسان الضرورية. بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء، كسرة خبز أو نحوها، يعني هذا الضروري من الحياة، هذا الذي يحتاجه الإنسان، وما زاد على ذلك فهو أمر زائد عن حاجة الإنسان وضرورته. وهو وإن كان الناس لا تقتصر على هذا ولا محظور عليهم فيما زاد عليه مما لم يكن فيه إسراف، المهم أن لا يسرف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل واشرب ولا تسرف، ولا تنفق المال في حرام، إياك والإسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما، لا إسراف ولا تقتير يعني بخل بهذا المال. فهذان أمران مشينان في المال، البخل والإسراف. نعم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. نعم. يعني ألهاكم التكاثر، تكاثر بالمال والأولاد وغير ذلك. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهذا إذا ملك الإنسان ولو شيئا يسيرا فرح بملكه فيقول مالي. يقول: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فهو للورثة، يترك مليارات، هل تكون له؟ المليارات انتهت، لكن إذا كان بهذه المليارات عمل مسجدا، أنفق على الفقراء، تصدق منها فهي له، وما عدا ذلك فهو للورثة الذين يرثونه بعد ذلك. فهذه هي الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يلهمنا صوابنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في حديث عبد الله بن عمرو: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فليغرسها. نعم. هو دليل على قرب الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنه قريب من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. تقول 1000 عام مضى ولا مضى أكثر، فهي لا تعادل يوما من أيام الآخرة، ما مر في هذه الدنيا هو قليل، ولا تدري متى، لا تدري متى تقوم الساعة، بل هذه الساعة من جهة، والأمر الثاني الإنسان لا يدري متى يأتيه أجله، وإذا مات ابن آدم قامت قيامته، خلاص انتهى عمله في هذه الدنيا، فالأمر أعجل من ذلك، بدل أن تنشغل بالدنيا انشغل بالآخر، هذا هو المقصود، والله أعلم. نعم. بالنسبة لغير المسلم إذا كان له حسنات ويعمل خيرا ومعروفا في الدنيا هل يجازى عليه؟ يجازى عليها في الدنيا، يجازى عليها في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا قيمة لما يعمله في الدنيا، يثاب عليه يعني يعطى جزاء ما قدم، شخص يعطي الأيتام، يعمل مشاريع، يعني يعطى في الدنيا منها، لكنه إذا مات انتهى، فهو في جهنم وبئس المصير إذا مات على الكفر. نعم. ولو أسلم هل تحسب له؟ لو أسلم، أسلمت على ما أسلفت من خير، ها؟ فهذا إذا أسلم يرجى له الخير. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.